بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على محمد وآل محمد. وقد نسب إلى ذي مقراطيس أن كينونة العالم بالاتفاق، وذلك أن الأجسام مؤلفة من أجرام صغار صلبة منبثة في خلأ غير متناع، وهي متشاكلة الطبائع مختلفة الأشكال دائمة الحركة. كان الكلام في هذا البحث وهو أنه هل توجد هناك رابطة ضرورية بين الغايات وبين الأفعال المؤدية إليها، أو لا توجد مثل هذه الرابطة. بينا فيما سبق بأن هذه الرابطة متحققة بين الأسباب الحقيقية والنتائج والغايات المترتبة عليها، ولكنه في بعض الأحيان ننسب الغاية إلى غير سببها الحقيقي، فنتصور أن الغاية لا توجد بينها رابطة، بينها وبين السبب المتوهم رابطة حقيقية. والأمر كذلك، لأنه ليس سببها الحقيقي حتى تكون هناك رابطة ضرورية. إذا نسبت النتيجة والغاية إلى غير سببها الحقيقي، من الطبيعي أن لا توجد هناك رابطة ضرورية، لأنه ليس سببها الحقيقي حتى تكون بينه وبينه رابطة. بعد أن ذكرنا هذا المطلب، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى بعض كلمات الأقدمين أو القدماء فيما يرتبط بهذه المسألة. يشير إلى نظرية ذي مقراطيس في وجود هذا العالم المادي، وإلى نظرية إنباذ قلس أيضا في وجود هذا العالم. أما النظرية الأولى وهي نظرية ذي مقراطيس في وجود هذا العالم، مراد من هذا العالم يعني العالم المادي. ذي مقراطيس يقول بأن هذا العالم وجد بالاتفاق، مرادا من الاتفاق كما بيناه بالأمس، يعني لا توجد هناك رابطة ضرورية بين هذه الأفعال وبين النتائج والغايات المترتبة عليها، ولكنه من باب الصدفة، من باب الاتفاق، هذه الذرات الصغيرة، تتذكرون نظرية ذي مقراطيس في الذرات الصلبة التي لا تنقسم، تقدم في بحث الجسم، هذه الذرات المكونة للأجسام، هذه الذرات اتفق أن صارت بشكل خاص فوجد هذا العالم، ومراده من هذا العالم يعني عالم المادة. نعم، فيما يرتبط بوجود الحيوان وبوجود النبات فإنه ليس بالاتفاق، بل هناك مقدمات تؤدي إلى هذه النتائج. إذن ما دون الحيوان والنبات في هذا العالم لا توجد هناك رابطة بين المقدمات والنتائج والغايات المترتبة عليها، ولكنه في الحيوان والنبات لا، هناك مقدمات تؤدي إلى نتائج معينة، هناك ارتباط بين المقدمات وبين النتائج. أما ما هو دليل هذا القول الذي نسب إلى ذي مقراطيس؟ فيقول بأنه كما في تعليقة الشيخ مصباح بأنه لم ينقل لنا دليل على هذا القول، لعله كانت له حجة ولكنه لم تنقل إلينا. قال وقد نسب إلى ذي مقراطيس من علماء اليونان أن كينونة العالم، مراد من الكينونة يعني وجود هذا العالم، كان بالاتفاق بالنحو الذي أشرناه، وذلك أن الأجسام مؤلفة من أجرام صغار صلبة منبثة في خلأ غير متناهٍ، وهذه الأجسام الصغار الصلبة هي متشاكلة من حيث الطبيعة، يعني افترضوا أنها جميعا ماء مثلا حتى أبين، ولا هذا ماء هذا ماء، هذا الطبيعة النوعية واحدة ولكن مختلفة الأشكال، هذا الماء مثلا في إناء كذا فيأخذ شكل الإناء ويكون مربع، ذاك يكون مثلث، ذاك يكون دائري، ذاك يكون كروي ونحو ذلك من الأمور. إذن هذه الأجزاء الصغار الصلبة هذه منبثة في خلأ غير متناهي من حيث طبائعها النوعية وحقيقتها واحدة ولكنها ماذا؟ مختلفة الأشكال، وهي في حركة دائمة، دائمة الحركة. فاتفق أن تصادفت منها جملة اجتمعت على هيئة خاصة فوجد السماء والأرض وباقي أجزاء هذا العالم المادي إلا الحيوان والنبات، فإنه ليس بالاتفاق والصدفة. فكان هذا العالم عالم المادة، ولكنه زعم أن كينونة الحيوان والنبات ليس باتفاق، بل هناك رابطة ضرورية بين مقدمات ونتائج مترتبة عليها. هذا القول الأول. القول الثاني، ونسب إلى إمباثقل أن تكون الأجرام الأستقصية، هذه تقرأ أستقصية ولكنه هي أس بالفتح لا بالكسر، كلمة يونانية معناها الأستقص، كلمة يونانية معناها المادة، عفوا معناها الأصل، أستقصات يعني الأصول يعني العناصر الأصلية. الأستقص هذه الكلمة المعروفة عن المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه، أنه عندما وضع في القبر سئل من ربك؟ قال أستقص فوق الأستقصات. بل قال لأنه منكر نكير أراد أن يضربوا في رأسي أنه شنو أستقص فوق الأستقصات. بعد ما أدري هذه واقعية لطيفة ما أدري، المهم فجاء الخبر لامنا هذا من ربعنا هذا يفوح. ونسب إذا إنباذ قلس بلي إيه بلي بلي، باعتبار أنه طبيعة المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه طبيعة معقدة في البيان، جدا معقدة في البيان. يقال بأنه صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه رأى أستاذه في المنام فقال لأستاذه سيدي أنا كنت أبين نفس الذي كنت تعتقد به أنت، ولكن أنا كفروني وأخرجوني من الصهان، ولكن أنت كنت إمام جماعة في المسجد، مع أنه إحنا من حيث العقيدة ما مختلفين، أنت تقول نفس اللي أنا أقول وأنا أقول اللي أنت تقول، لماذا كفروني ولماذا اعتقدوا بك وصلوا خلفك في المسجد؟ يقول صدر وينقل هكذا بأنه أجابه أنت بينت الفلسفة بنحو يفهمه الجميع فكفروك، كان ينبغي أن تبين الفلسفة بنحو لا يفهمه إلا الخواص. هذا أولا، هذا قد مطلب. مطلب آخر سيد الإمام رحمة الله تعالى عليه يذكره، يقول احنا في احدى سفراتنا ومرات التي كنا نذهب الى خمين في محل بلدنا، كان بناءنا انه في التعطيلة ندرس كتاب القبسات المحقق الداماد، صار بناءنا ندرس هذا الكتاب. يقول فجاءني في المنام المحقق الداماد قال ما ارضى ادرس الكتاب، وينقل سيد الفهري هذا المطلب الى سيد الامام انه جاءه في النوم قال انا ما اقبل ان تدرس هذا الكتاب. هو يذكر حتى بعنوان التعليق أو بعنوان حاشية أنه إذا كان يدرس الكتاب يعرف أنه المحقق الدامات أيضا يؤمن بهذا الحجي اللي هو منشأ الاتهام بالكفر ونحو ذلك، فالأفضل أن لا يدرس مثل هذا الكتاب. المهم الآن نظريتان، ونسب إلى إنباذ قلت أن تكون الأجرام الاستقصية، أجرام يعني العناصر التي تتكون من هذه أو المركبات التي تتكون من هذه العناصر الأولية، هذه الأجرام الاستقصية يعني المركبات التي تكونها هذه العناصر الأصلية. هسه ما هي العناصر الأصلية؟ هسه العناصر الأصلية الماء، التراب، النار ونحو ذلك، هذه العناصر الأصلية. إنباذ قولس كان يقول بأن العناصر الأصلية ليست متكونة بالاتفاق. نعم هذه المركبات متكونة بالاتفاق، إذا هذه المركبات التي تركبت وصارت معدنا نباتا ونحو ذلك هذه بالاتفاق وليس بفعل تترتب عليه غاية معينة. أن تكون الأجرام الاستقصية بالاتفاق، فما اتفق منها أن اجتمعت هذه الأجرام الاستقصية يعني هذه المركبات، فما اتفق منها أن اجتمعت على نحو صالح للبقاء والنسل بقيت، وما اتفق أن لم يكن كذلك يعني لا على نحو صالح للبقاء والنسل لم يبقى وتلاشى وعديم. وقد احتج إنباذ قلت على قوله بعدة حجاج. الحجة الأولى هي أن الطبيعة يعني الفواعل الطبيعية هذه لا علم لها، وإذا لم يكن لها علم فلا معنى لأن تكون لها غاية، لأن الغاية إنما هي للفعل الذي يصدر من الفاعل العلمي، وإذا لم يكن الفاعل علميا فلا معنى لأن يكون لفعله غاية مترتبة على الفعل. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول أولا، يعني بعضها بينها وبعضها لم، أولا أن الفواعل جميعا ليست فواعل طبيعية، بعضها طبيعية وبعضها غير طبيعية، بعضها علمية. وثانيا أن الغاية ليست هي الغاية للفاعل العلي دائما، لأنه نحن قلنا أن الغاية هي ما ينتهي إليه الفعل، سواء كان هناك علم للعالم به أو لم يكن علم للعالم به. افترضوا مثال، افترضوا بأن النار هذه هذا النار تحرق، وإذا وقعت إلى الثوب تحرق الثوب، سواء أنا علمت بذلك أو لم أعلم بذلك فإن النار يترتب عليها نتيجة محددة وهي الإحراق. هذه البذرة هذه الحبة إذا وقعت في التراب فإنها تترتب عليها نتيجة. أنا كنت أتصور بأن هذه حبة التفاح ولكنه كانت حبة الحنظل، خذ يقينا بتصوري أنها حبة التفاح ولا يخرج لي تفاح، وإنما تترتب عليها الغاية التي ترتبط بهذا الفعل وهو وجود شجرة حنظل. وهذا معنى قولهم بأن هناك ارتباط تكويني بين الأفعال بين الأسباب الحقيقية والغايات المترتبة عليها. هذا مضافا إلى إشكال أساسي وهو الذي يقول أن الروية والعلم والتفكر لا تجعل الفعل ذا غاية. اكتفت لهذا المطلب الذي يبينه هنا، يقول كون الفاعل عالما هذا ليس هو الدليل على أن له غاية، لعد كون الفاعل عالما ماذا يثبت؟ يقول العلم فقط يبين لنا هذه النقطة، وهو أنه إذا تزاحمت الأفعال والدواعي فإنه رجح البعض على البعض الآخر، وهذا نحن ما حققناه فيما سبق، قلنا أن العلم ليس دليل وجود الغاية وإنما الحب دليل وجود الغاية. لعد العلم ما هي وظيفته؟ العلم وظيفته أنه يرجح بعض الأفعال على البعض الآخر، هذا ما يصرح به هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. قال الحجة الأولى، إذا يسمحون احنا بسرعة هذا نحاول نقرأهن ومن بينها من برة ثم نطبق، من مطلب مهم لا يوجد فيها، أن الطبيعة أو الفاعل الطبيعي لا روية لها، يعني لا علم ولا تفكر لها، فكيف تفعل فعلها لأجل غاية؟ وأجيب عن ذلك بأن الروية والتفكر لا تجعل الفعل ذا غاية، يعني الدليل على أن الفاعل له غاية ليس كونه أنه ذو علم، العلم ليس دليل على وجود الغاية، فلهذا نحن قلنا فيما سبق الله له غاية، دليله ما هو؟ دليله الحب لا دليله العلم، وهذا ما نصرح به، أن الروية يعني التفكر العلم لا تجعل الفعل ذا غاية. لعد الروية ما هو وظيفتها؟ قال وإنما الروية تميز الفعل من غيره وتعينه، يعني إذا كانت هذه الغاية تتحقق من هذا الطريق من هذا الطريق من هذا الطريق، فالعلم يرجح بعض الطرق على البعض الآخر. إذن العلم ليس دليلا على وجود الغاية بل هو لتمييز الفعل من غيره، وهذا ما ذكرناه في محله في الإلهيات أيضا، قلنا بأن الحب دليل وجود الغاية، فالعلم هو العلم بالنظام الأصلح، قلنا العلم بالنظام الأصلح دليل أن الله اختار هذا النحو من الإيجاد على نحو آخر من الإيجاد. كان يمكنه أن يوجد إنسان له 5 رؤوس وإنسان له رأس واحد، العلم هو دليل اختيار الإنسان له رأس واحد على الإنسان الذي له 5 رؤوس. وإنما الروية تميز الفعل من غيره وتعينه، ثم الغاية تترتب على الفعل لذاتها لا بجعل جاعل، لأن هناك ارتباط واقعي تكويني بين الأفعال وبين الغايات المترتبة عليها، سواء علمت أو لم تعلم. فإن النار محرقة إذا وقعت على الثوب، سواء علمت بذلك أو لا تعلم. والماء رافع للعطش، سواء علمت أو لم تعلم. إذن ترتب الغاية على الفعل ليست مرتبطة بالعلم، بل هو أمر تكويني للرابطة التكوينية الموجودة بين الأسباب الحقيقية والغايات المترتبة عليها. ثم الغاية تترتب على الفعل لذاتها لا بجعل جاعلين. حتى إذا كان الفعل فعلا طبيعيا فالغاية المترتبة عليه منتهى إليه الفعل، وإذا كان فاعلا إراديا فالفاعل المترتب والغاية ما لأجله الفعل، سواء علمت أو لم تعلم. فلهذا الذي دخل في البيت ليستظل به فإنه هذه المقدمات، وهو جدار مائل إلى السقوط وعاصفة فإنه تسقط الجدار، فسواء علمت بذلك أو لم تعلم بذلك، وإذا أسقطت الجدار فإنه تحقق الموت سواء أردت ذلك أو لم ترد، علمت بذلك أو لم تعلم. نعم، فاختلاف الدواعي والصوارف هو المحوج لإعمال الروية المعينة. الإنسان توجد عنده دواعي متعينة متعددة، توجد عنده أفعال كلها يتصور أنها توصله إلى الغاية، فإنما يحتاج إلى العلم حتى تعين له إحدى الأفعال أو ترجحه على الفعل الآخر. فاختلاف الدواعي والصوارف هو المحوج لإعمال الروية المعينة، ولولا ذلك، يعني لولا اختلاف الدواعي والصوارف لم يحتج إلى إعمال الروية والتفكر والتأمل، من قبيل العادل، العادل التي صارت العدالة ملكة راسخة في وجوده، هذا عندما يتخير أو يجد عملا حراما وعملا غير حرام، أيهما يختار؟ يختار العمل غير الحرام قطعا، مع الروية أو بلا روية؟ بلا روية. لماذا؟ لأنه إنما يحتاج إلى الروية مع اختلاف الدواعي والصوارف، أما إذا صار الفعل ملكة لا يحتاج إلى ذلك، من قبيل كلامنا. فإننا نحن عندما الآن نتكلم أيضا نتأمل ونتروى ثم نتكلم، أو أنه لأن الكلام ملكة راسخة عندنا فإننا نتكلم من غير تأمل من غير روية. قال ولولا ذلك يعني لولا اختلاف الدواعي والصوارف لم يحتج إلى إعمال الروية، كما أن الأفعال الصادرة عن الملكات كذلك يعني لم يحتج إلى إعمال الروية. فالمتكلم بكلام يأتي بالحرف بعد الحرف على هيئاتها المختلفة من غير روية يتروى بها، ولو تروى وتأمل لتبلد وانقطع عن الكلام. وكذا أرباب الصناعات في صناعاتهم لو تروى في ظن العمل واحد منهم من أرباب الصناعات لتبلد وانقطع عن العمل. الحجة الثانية ولعلها حجة أقوى من الحجة السابقة وحجة قيمة أيضا في نفسها، وهو أنه أنتم تقولون بأنه هناك نظام لا يتخلف بين الأفعال وبين النتائج المترتبة عليها. خب نحن نجد في عالم الطبيعة أيضا هناك نظام لا يتخلف في الشرور. هل يوجد هناك نظام لا يتخلف في الشرور أو لا يوجد؟ نعم يوجد، فإن كل إنسان إذا بلغ سن كذا يهرم وبعد ذلك يموت. فإن الطبيعة عندما يأتي الفصل الكذائي فإنه ييبس فيها كل شجر. خب هذا النظام ثابت أو ليس بثابت؟ ها؟ ثابت. يتغير أو لا يتغير؟ لا يتغير. مقصود أو غير مقصود؟ ها؟ من الفواعد. غير مقصود؟ فإذا كان غير مقصود فليكن في الخيرات أيضا غير مقصود. ما الفرق بين الخيرات والشرور؟ أنتم في الشرور هناك نظام لا يتخلف ولا يتغير أو لا يوجد، ومع ذلك تقولون أنها غير مقصودة، فإذا لم تكن مقصودة فليكن في الخيرات أيضا كذلك. يعني هناك نظام لا يتخلف، هذه الأفعال تترتب عليها غاياتها ولكن من غير أن تكون مقصودة لفواعلها، وهذا معناه عدم وجود الرابطة الضرورية بين الفاعل وبين الغاية المترتبة على الفعل لأنها غير مقصودة للفاعل. فإن قلت كيف؟ يقول كما أنه في نظام الشرور كذلك غير مقصود، كذلك في نظام الخيرات فليكن الأمر كذلك. الحجة الثانية أن في نظام الطبيعة أنواعا من الفساد والموت. هذه الصورة لابد أن نتممها، وإلا لو لم تتم هذه الصورة هذه المقدمة فإنه هذه الحجة غير تامة. وهذا ما يأتي إن شاء الله بحثه مفصلا عندما ندخل في الإلهيات بالمعنى الأخر، وهو دخول الشرور في القضاء الإلهي، وأنه يوجد شر أو لا يوجد. هذا مبني، هذه المقدمة مبنية على أنه يوجد شر. أما إذا أثبتنا في محله أنه لا يوجد شر لأن الشر عدم بالذات، إذن ماذا؟ إذن هذه المقدمة غير تامة. فإذا لم تتم هذه المقدمة فالحجة غير تامة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه سيفترض أن هذه المقدمة تامة، يعني أنه في نظام العالم يوجد عندنا أنواع من الشرور كفساد الأمور، موت الأحياء وإلى غير ذلك من الشرور التي نشاهدها في هذا العالم. أن في نظام الطبيعة أنواعا من الفساد والموت وأقساما من الشر والمساءة، في نظام لا يتغير عن أسباب لا تتخلف. خب سؤال مقصودة أو غير مقصودة؟ غير مقصودة. فليكن الأمر في الخيرات أيضا نظام لا يتخلف يعطي نتائج ولكن غير مقصودة لفواعلها، إذا لا توجد هناك رابطة ضرورية بين الفاعل وبين الغايات المترتبة على فعلها، وهي غير مقصودة للطبيعة بل هذه الأنواع من الفساد والموت بل لضرورة المادة. يعني أن عالم المادة يلازمه هذا الأنواع من الفساد وهذا الأنواع من الشر والمساءة. إذا كان الأمر في الشرور كذلك فليكن الأمر في الخيرات كذلك. فلنحكم أن أنواع الخير والمنافع المترتبة على فعل الطبيعة أيضا على هذا النمط من غير قصد من الطبيعة ولا داع يدعوها إلى ذلك. وأجيب عنه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، يقول هذا الكلام غير تام، نحن نفصل لكم. مرة تقولون أن الشرور يعني الباطل، فقد قلنا فيما سبق بأنه الباطل ليس مطلبا يمكن أن ينقض به علينا. تقدم في بحث الباطل وهو أنه أنتم تقولون شرور يعني أن بعض الموجودات لا تصل إلى غاياتها لمزاحم يمنعها لمانع يمنعها. قلنا أن هذا ليس بعزيز في الطبيعة لأن العالم عالم التزاحم، ونحن قلنا فيما سبق عدم وجود الغاية شيء، ووجود الغاية وعدم وصول ذي الغاية إليها شيء آخر، والمحال هو الأول دون الثاني، لأن الدليل دل عندنا أن هذا العالم عالم التزاحم وعالم التمانع والتضاد، فإنه قد تصل بعض الموجودات إلى غاياتها التي وجدت لأجلها وقد لا تصل إلى ذلك، وهذا أمر. وعدم وجود الغاية لكل فعل أمر آخر، والمحال هو الثاني دون الأول. فإن كان مرادكم من أنواع الفساد والموت هذا، فقد تقدم جوامه فيما سبق أنه ليس بمحالين. أما إن كان مرادكم لا، أن هناك أنواع من الشرور تلازم أنواع الخيرات، السيد العلامة يجيب عن هذا الإشكال بالجواب الذي تقدم في بداية الحكمة وسيأتي هنا أيضا مفصلا، وهو جواب أرسطو، وهو أنه الموجودات على خمسة أقسام: شره غالب وخيره غالب ومتساوي وخير محض وشر ما حظ. ثلاثة أقسام منها هذه غير موجودة في الطبيعة، واثنتان منها موجودة، وهو الخير المحض كالموجودات المجردة، والخير الذي يكون غالبا على الشر. هذه الموجودات التي تراها أنها يلازمها شر، هذه خيرها غالب على شرها، فإذا كان خيرها غالب على شرها لا بد أن توجد، وإلا لو لم توجد هذه الموجودات للزم الشر الكثير، لأن عدم وجود الخير الكثير لأجل الشر القليل هذا شر كثير. وتفصيل الكلام يقول موكول إلى محله. وأجيب عنها عن هذه الحجة الثانية بأن ما كان من هذه الشرور من قبيل عدم بلوغ الفواعل الطبيعية غاياتها لانقطاع حركاتها، فليس من شرط كون الطبيعة متوجهة إلى غاية، ليس من شرط الطبيعة ذلك أن تبلغ تلك الغاية. وقد تقدم الكلام في الباطل هناك في صفحة 188. أما وما كان من الشرور من قبيل الغايات التي هي شرور وهي على نظام دائمي من قبيل أن هذه الدودة أو هذه الجرثومة لو دخلت إلى الجسم دائما وأبدا تولد مرضا، خب هذا المرض شر أو خير؟ المرض شر، مع أنه نظام دائمي لا يختلف ولا يتخلف. يقول وما كان منها من قبيل الغايات التي هي شرور وهي على نظام دائمي فهي أمور، هذه الأشياء التي تصدر منها شرور فهي أمور خيرها غالب على شرها. طبعا هذا بعد راجع إلى العلوم الطبيعية لتبين أن هذه الموجودات خيرها غالب على شرها أو لا. ومن الواضح أن العلم لا يستطيع أن يقول لا، فقط يستطيع أن يقول لم أكتشف، مو أنه لا، لا في الواقع مطلب ولم يصل إليه علمي مطلب آخر. يعني افترض أن الزائدة الدودية، إلى الآن يقولون ما أدري أهل الخبرة لابد يقولون أن الزائدة الدودية إلى الآن لم يعلم فائدتها في الجسم، إذا لا فائدة لها لو لا نعلم فائدتها، العلم دائما مولانا في جانب النفي لا يستطيع أن ينفي، فقط في الإثبات يستطيع أن يقول شيئا. التفتوا لها النقطة، العلم دائما لا يستطيع أن يقول لا يوجد في الواقع، يقول لم أصل إليه في الواقع. وهذا ما يصرح به القرآن، ذلك مبلغهم من العلم. لا يستطيع أن يقول العلم أن الذبابة لا فائدة منها. نعم فيها مضار، هكذا تفعل هكذا تفعل هذا كذا تفعل، فقط يستطيع أن يقول العلم بأنه إلى الآن لم أكتشف فوائدها. ولكن من لا يعرف حدود العلم والتجربة قد يدعي ماذا؟ قد يدعي أن الذبابة لا فائدة منها. قال وما كان من هذا القبيل أمور خيرها غالب على شرها، فهي غايات بالقصد الثاني. من قال لكم بأن الشرور غير مقصودة؟ بل مقصودة، ولكن مقصودة بالقصد الثاني كما سيأتي تفصيله في بحث القضاء. والغايات بالقصد الأول هي الخيرات الغالبة اللازمة لهذه الشرور، وتفصيل الكلام في هذا المعنى في بحث إبل الصواعق الطبيعية تصدر إبل. فمثل الطبيعة في أفعالها التي تنتهي إلى هذه الشرور مثل النجار، أو مثل النجار يريد أن يصنع بابا من خشبة فيأخذ بالنحت والنشر فيركب ويصنع، ولازمه الضروري إضاعة مقدار من الخشبة بالنشر والنحت، وهي أي إضاعة مقدار من الخشبة وهي مرادة له بالقصد الثاني بتبع إرادته لصنع الباب. طبعا الفاعل هنا صحيح الطبيعة ولكن ننسبها إلى الطبيعة، ولكنه في الواقع الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. تقول خب لماذا الله سبحانه وتعالى لم يوجد عالما لا يوجد فيه إضاعة مقدار من الخشبة؟ هذا جوابه سيأتي في محله، لأن الفاعل لهذا الطبيعة الذي وجدت فيه هذه الشرور هو الله سبحانه وتعالى. خب بإمكانه من الأول أن يوجد عالما لا يوجد فيه إضاعة مقدار من الخشبة، لا يوجد فيه شرور، لا يوجد فيه مرض، لا توجد فيه زلازل، لا يوجد فيه ظلم، لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد. وهذا ما قلناه في بداية الحكمة في المنهج الجديد، هذا معناه أنه لماذا أوجد عالم المادة؟ هذا السؤال مرجعه إلى أنه لماذا أوجد عالم المادة، وإيجاد عالم المادة كمال لا ناقص. جوابه سيأتي مفصلا. الحجة الثالثة التي ذكرها إمبارقيلس، قال بأنه لو كانت هناك رابطة ضرورية بين الفاعل والغاية المترتبة على الفعل، خب لما تخلفت الغاية الواحدة عن الفعل الواحد. إذا كان الفعل واحدا فدائما لا بد أن تترتب ماذا؟ غاية واحدة، لأن هناك رابطة ضرورية بين الفاعل والغاية المترتبة على الفعل. ونحن عندما نأتي إلى الطبيعة نجد الأمر بالعكس، نجد أن الفعل واحد ولكن الغايات المترتبة ماذا؟ متنوعة. وهذا خير شاهد على أنه لا توجد هناك رابطة ضرورية بين الفاعل وبين الغاية المترتبة على فعله، وإلا لو كانت هناك رابطة ضرورية لا تنفك لما كان هذا الذي نجد، وهو أن الفعل الواحد الصادر من الفاعل تترتب عليه غايات ونتائج مختلفة. أين؟ تقول الشمس تصدر منها حرارة، خب حرارة الشمس فعل واحد أو لا؟ لا بد أن يترتب عليه ماذا؟ غاية واحدة، لأن الفعل الواحد مرتبط بغاية واحدة. مع أننا نجد هذه الحرارة الصادرة من الشمس إذا أصابت الشمع تجعله ذائبا، إذا أصابت الملح تجعله ماذا؟ صلبا. فإذا فعل واحد يترتب عليه غاية واحدة لو غايات متعددة، غايات متعددة. وعلى هذا الأساس إذا لا رابطة ضرورية بين الفعل وبين الغاية المترتبة عليها. الشمس إذا ضربت وجه الثوب جعلته أبيض، أما إذا أصابت وجه الإنسان جعلته أسود. إذا فعل واحد تترتب عليه غايات متعددة، وهذا خير شاهد على عدم وجود الرابطة الضرورية بين الفعل وبين الغايات المترتبة عليها. الحجة الثالثة أن الطبيعة الواحدة تفعل أفعالا مختلفة مثل الحرارة، أو على هذا الأساس فلو كان هناك رابطة ضرورية بين الفاعل والغاية لما صدر من الطبيعة الواحدة إلا فعلا واحدا، مع أننا نجد أنها تصدر منها أفعال متعددة، فإنها هذه الحرارة تحل الشمع وتعقد الملح يعني تجعله صلبا، وتسود وجه القفار الذي يصبغ الثياب، وتبيض وجه الثوب، فهو فعل واحد ولكن غايات مختلفة. وأجيب عنها بأن الطبيعة الواحدة لا تفعل إلا فعلا واحدا، ولكن هذا الاختلاف ليس منشأه الفعل، وإنما اختلافه ماذا؟ شرائط القافل. لو كانت هذه بسبب نفس الفعل والفاعل لكان الأمر كما تقولون، ولكن هذا الاختلاف الذي نجده إنما هو بسبب اختلاف القوابل. والشاهد على ذلك أنه أنت احفظ القوابل تجعل شرائطها واحدة تفعل فعلا واحدا لا يتغير، أما عندما تختلف الشرائط فسبب اختلاف الشرائط نجد أن النتائج أيضا تختلف، وهذا معناه أن هذا الاختلاف مرجعه إلى المادة لا مرجعه إلى القابل، لا أن مرجعه إلى الفاعل. واضح هذا المطلب؟ وهذا ما يذكره علماؤنا باعتبار أنه هسه إجينا ما دام ذكرنا المادة والصورة، وهذا ما يذكره علماؤنا فيما يرتبط بالأنثى والذكر. يقولون الأنثى والذكر ليس الاختلاف بينهما بحسب الصورة النوعية، بل الاختلاف بينهما بحسب المادة القابلة، وإلا الروح لا يوجد فيها لا ذكر ولا أنثى، وإنما الذكورة والأنثوية هذه مرتبطة ماذا؟ بالمادة لا بالصورة. والشاهد على ما نقول أنه مرتبط بالمادة لا بالصورة، لو كانت الذكورة والأنوثة من الكمالات الإنسانية كلما وجدت في موجودات أدنى من الإنسان، مع أنها موجودات في موجودات أدنى من الإنسان أو غير موجودة، ها؟ إذن الأنوثة والذكورة من كمالات الإنسانية بما هو إنسان، لو مو من كمالات الإنسانية من كمال. وإن لو كانت من كمالات الإنسانية لما وجدت ماذا؟ في درجات أدنى من الإنسان، مع أنها موجودة في باقي الحيوانات، بل موجودة في النباتات أيضا. إذن الذكورة والأنوثة من كمالات الإنسان لو مو من كمالات الإنسان، يعني كون الموجود ذكرا أو كون الموجود أنثى هذا مرتبط بكمال وجودي لو مو مرتبط بكمال وجودي، ها؟ واضح هذه النقطة؟ يندفع إشكال ذاك القائل بأنه لماذا لا تعينون موقفكم من مسألة الأنثى والذكر؟ واحد من الإشكالات بأنه الحوزات العلمية لماذا لا تعين موقفها أنه ترى أن الذكر مثل أن الأنثى مثل الذكر من حيث الكمالات، أو ليس الأنثى مثل الذكر من حيث الكمالات؟ ومولانا فلاسفة من زمان الشيخ الرئيس إلى يومنا هذا يصرحون بأن الذكورة والأنوثة لا علاقة لها بالوجود، وإنما مرتبطة بالمادة ما لها علاقة بالصورة. ومن هنا في الروايات صريحة بأنه لو لم يكن أمير المؤمنين سلام الله عليه موجودا لما كان هناك كفء للزهراء سلام الله عليها. كفء في ماذا مولانا؟ كفء في الاعتبار والأمور الاجتماعية يعني؟ كفء في الوجود، ها؟ كفء في الوجود، كفء أنثى هي أنثى وأمير المؤمنين ذكر، كيف يكون أحدهما كفءا للآخر؟ لأنه في مراتب الوجود لا ذكورة ولا أنوثة، وإنما في المادة توجد ذكورة وأنوثة، والذكورة والأنوثة أيضا ما مرتبطة بالكمالات أساسا، لأنه لو كانت من كمالات الإنسانية لما وجدت أين؟ في مراتب أدنى من الإنسان. العقل من كمالات الإنسان، فلهذا ما موجودة في مراتب أدنى من الإنسان. أما الأنوثة والذكورة موجودة في مراتب أدنى من الإنسان أو غير موجودة. ومن هنا الحيوانية من الكمالات الإنسانية لو مو من الكمالات الإنسانية. حيوانات الحيوانية هو مو من الكمالات الإنسانية. لماذا؟ نقول لو كانت من الكمالات الإنسانية لما وجدت في غير الإنسان، مع أنها موجودة في غير الإنسان. الذكورة والأنوثة أيضا بنفس البيان السابق. وأجيب عنها بأن الطبيعة الواحدة لا تفعل إلا فعلا واحدا له غاية واحدة، وأما ترتب آثار مختلفة على فعل الطبيعة فمن التوابع الضرورية لمقارنة عوامل وموانع متنوعة ومتباينة. يعني هذا بعد مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالقابل وبشرائط القابل. انت احفظوا لنا شرائط القابل تجدون دائما ان الفاعل ايضا يفعل فعلا واحدا. فقد تحصل من جميع ما تقدم. الان نرجع الى مطلبنا الاصلي قبل قوله وقد نسب الى ذي مقراطيس ونحو ذلك. فقد تحصل من جميع ما تقدم ان الغايات المترتبة على افعال الفواعل ان الغايات غايات ذاتية دائمية، ولكن لأي شيء؟ لعللها واسبابها الحقيقية لا لما نتوهمها انها الاسباب. وان الاثار النادرة التي تسمى اتفاقيات هذه ليست غايات الا بالعرض. لماذا صارت غايات اتفاقية؟ لانها نسبت الى غير اسبابها الحقيقية. فاذا نسبت الى غير اسبابها الحقيقية فمن الطبيعي أن لا تكون هناك رابطة ضرورية بينها وبين ماذا؟ وبين تلك النتائج، لأنه ليست أسبابها حتى تكون هناك رابطة ضرورية بينها وبين النتائج المترتبة. غايات بالعرض منسوبة إلى غير أسبابها الحقيقية وهي بعينها، التفتوا جيدا، نفس هذه الآثار النادرة التي هي بحسب نظرنا نادرة لو نسبت إلى أسبابها الحقيقية نادرة لو دائمية دائمية. ومن هنا ينفتح الباب إلى المعجزة، أن المعجزة أمر نادر لو دائمي. ها؟ بحسبنا أمر نادر، بحسبنا خارق للطبيعة، بحسبنا خارق للعادة، ولكن بحسب أسبابه الحقيقية دائمي لو نادر؟ دائمي أيضا. قال وهي نفس هذه الآثار النادرة وهي بعينها دائمية بنسبتها إلى أسبابها الحقيقية، فلا مناص عن إثبات الرابطة الوجودية بينها، يعني بين هذه النتائج والغايات، وبين السبب الفاعلي الحقيقي لها. ثم السيد العلامة يقول ولو جاز لنا أن نشك في ارتباط هذه الغايات بفواعلها مع ما ذكر من دوام الترتب لجاز لنا أن نشك في ارتباط الفعل بفاعله. يقول المستشكل قد يرجع لنا ويقول بأنه أنت كل الذي أثبتتموه أن هناك دوام بين الفعل وبين النتيجة المترتبة، يعني كلما وجد الفعل وجدت النتيجة المترتبة، ولكن دوام الترتب شيء والضرورة بين الفعل والغاية شيء آخر. متفقين للنقطة؟ يقول كل الذي أثبتتموه أنه كلما وجد الفعل وجدت الغاية، يعني أثبتتم الدوام، والدوام أعم من الضرورة. السيد العلامة يقول لو جاز لنا أن نشك في الرابطة بين الفعل والغاية لجاز لنا أن نشك في الرابطة بين الفعل والفاعل، لأنه نحن أيضا لم يكن عندنا دليل على الرابطة بين الفاعل والفعل إلا ماذا؟ إلا دوام الوجود. فإذا شككتم في الرابطة بين الفعل والغاية لابد أن تشكوا في الرابطة بين الفعل والفاعل، وهذا ما فعله أيضا بعضهم. قال إذا لم تكن هناك رابطة بين الفعل والغاية فلا رابطة أيضا ضرورية بين الفعل والفاعل، وهذا خلاف ما أثبتناه في قانون العلية والمعلولية. قال ولهذا ولو جاز لنا أن نشك في ارتباط هذه الغايات بفواعلها مع ما ذكر من دوام الترتب لو جاز لجاز لنا أن نشك في ارتباط الفعل بالفاعل. ومن هنا نجد جملة أيضا أنكروا هذا، ولهذا أنكر كثير من القائلين بالاتفاق العلة الفاعلية كما أنكروا العلة الغائية. وهذا إذا تذكرون الآن أنا ما شرحته باعتبار مفصلا تقدم، قلنا أن الغربيين إنما أنكروا الفاعل لأنهم أنكروا الغاية أولا، وحيث أنكروا الغاية رجعوا وأنكروا الفاعل، مو أنكروا الفاعل أولا ثم أنكروا الغاية، وحصروا العلة في العلة المادية، وهذا ما سيأتي بيانه في الفصل الرابع عشر، وقد تقدم الكلام في العلة الفاعلية فيما تقدم. إن شاء الله تعالى في الدرس اللاحق نحن نخلي درس لبحث المعجزة باعتبار أنه مرتبط بمحل الكلام، ثم ندخل إلى الفصل الرابع عشر، والحمد لله رب العالمين.